قلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة عننا يا رب العالمين. وبعد في ختام هذا اللقاء في هذا الفصل ذكرنا نكسل يعني فلا بأس. نعم جيد. كيف نحكم على البدع؟ انتم مبسوطين جاء طيب الحراني بعدها خلاص كيف نحكم على البدعة؟ أي بدعة من البدع كيف نحكم عليه؟ طبعا البدعة هي طبعا خلونا نحط نسمي البدعة كيف نحدث نحكم على الأمور الحادثة أي أمر حادث بعد عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ليس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كيف نحكم عليه ننظر إليه أي أمر حادث بعد عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ننظر إليه هل هو في الدين أم في الدنيا هل هو في الدين أم في الدنيا فإذا كان في الدنيا مثل سيارات مصانع سيارات أشياء هذه الأمور حادثة بعد عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنها أمور دنيوية لا يتعلق لها بالعبادات ليست عبادة ليست صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج ولا كذا فهي أمر في الدنيا يحدث بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم كأحداث السيارات المصانع والطيارات هذا لا شأن له بالبدعة إذا له بدعة بدعة لغيره كقول تعالى بديع السماوات والأرض يعني مبتدعها على غير مثال سابق فهذه بدعة لغيرها ليست بدعة الشرعية المنهي عنها أما إذا كان في الدين فننظر إليه إذا كان هذا الأمر في الدين نسألهم ما السبب المقتضي بإيجاد هذا الفعل لماذا قمتم بهذا الفعل ما السبب الذي دعاكم لأن تفعلوا هذا الشيء في الدين ننظر للسبب فإذا كان هذا السبب المقتضي بإيجاد الفعل كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هذا موجود من عهد النبي صلى الله عليه وسلم او لم يكن موجودا السبب اما ان يكون موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم او لم يكن موجودا فاذا كان السبب لم يكن موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بل طرأت اشياء هي التي دعتنا لإيجاد هذا الفعل السبب الذي دفعنا لأن نقوم بهذا الشيء مثلا الأذان في مكبرات الصوت طيب ما السبب الذي دعانا لذلك أن الجنايات قامت والأصوات ارتفعت مصانع سيارات كهرباء مكيفات أشياء فصار الإنسان يصعد على سطح المسجد يقول الله أكبر الذي يسمع المسجد لا يسمع إذن السبب الذي دعانا إلى أن نستخدم مقدرات الصوت مثلا لم يكن موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فننظر إليه لم يكن موجودا فأوجدته ماذا؟ ما الذي جعله يوجد؟ أوجده تقصير المسلمين أو ليس أو خارج عن إرادتهم فإذا كان هذا الأمر خارج عن إرادة المسلمين إنما يعني الظروف التي يعني أثرت عليه مثلا المكيفات الأشياء فإذا كان هذا السبب المقتضي لإيجاد هذا الفعل لم يكن موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو خارج عن إرادة المسلمين فهذا يسمى مصلحة مرسلة وهذه العادة ليست عبادات هذه أمور مصالح تركها الشرع لنا التعبد ليس هو بالمغرفان، التعبد بالأذان. المغرفان وسيلة لإيصال الصوت للغير، فصار مصلحة المرسلة. إذن هذا بهذه الطريقة يكون الحكم هذا لا شافعي، ليس من البدع. أما إذا كان السبب مقتضي إيجاد الشهادة لم يكن موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والسبب هو تقصير المسلمين عن الإتيان بالشيء الشرعي، مثلا الزكاة، كان يدعو المسلمين يجمعون الزكاة، الإمام المسلمين يجمع الزكاة من الناس إذا احتاج بيت المال. فإذا بيت المال احتاج إلى الدعم وقصر في الزكاة، أما إذا كان هناك تقصير للمسلمين في الإتيان بالشيء الشرعي فدعاهم لأن يوجد شيء ليس شرعيا كالضرائب كذا، وأخذ عليهم من باب التعبد، يعني فرض عبادات نحن ما شرعها الله، فتجعل يقول يا النابض كل واحد يدفع الخمس من ماله. طيب ليش؟ قال عشان بيت المال محتاج. طيب اجمع الزكاة الشرعية، جماعة الزكاة الشرعية ما في إشكال. فإن جماعة الزكاة الشرعية ما زال بيت المال محتاج يمكن الآن، لأنه يصبح خارج عن إرادته. أما إذا كان بسبب تقصير المسلمين فهذا يكون إذا طلب منهم على أنه عبادة فهذا بدعة، بالإضافة إلى كونه لو كان ضرائب أخذ المال غير حق. وهذا إخوان. أما إذا كان السبب المقتضي لإيجاد هذا الزال كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، مثلا بدعة المولد، لماذا وجدتم بدعة المولد؟ حبا في النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هذا السبب وأن المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم كان موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله. إذا كان السبب كان موجودا بعد النبي صلى الله عليه وسلم مكتب الإجابة بالذات وأمر ديني تتعبد الله تتقرب الله تبارك وتعالى به، فهذا هو البدعة الضلالة الواضحة. فإذا كان الأمر الحادث ديني وكان السبب المقتضي الإجابة كان موجودا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، إذن ففي دخول بدعة ضلالة. محبب تسأله تقول لماذا؟ لماذا يوم الثاني والعشرين من رجب تحتفل وتقوم الأذان؟ لأن أحيانا ذكر المعراج. طيب كان السبب موجود ولا ما موجود؟ لماذا ليلة النصف من شعبان في حيال الصلاة؟ لأن هذه الليلة ثبت أنها تكون فيها يكتب مثلا مقادير العام أو يحدث فيها كذا وكذا. تقول هذا السبب كان موجود عند النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أخبر به، لكنه لم يقم الليل ولم يحس على فعله، فهو بدعة ضلالة. وهكذا كل صلاة وكل قول وكل فعل تسأل الشخص ما الذي دعاك لذلك؟ يقول الحب التقرب، هذا موجود. فطالما السبب المقتضي الإجابة كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله ولم يحد على فعله، فهذه بدعة ضلالة. هذه موجود مانع بس فعله ولا لا؟ حظه حلال بينه موجود الفعل حق الفعل نعم مثل الآن لا العصر الكتابة موجودة كتب القرآن فالضبية سيدي هذا المصاحف المرسلة تكتب في المكان طالما سمح بالكتابة عنده تكتب كما شاء أصل الكتابة موجودة هي القضية مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قام الليل ثلاث ليالي فاجتمع الناس صلاة التراويح حتى ازدحم الناس خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن تفرض فتركهم فصاروا يصلون فرادة فلما جاء عمر ووجد الناس يصلون أحدان متفرقين جماعهم وقال نعمة البدعة هذه بدعة بمعنى أنه الذي جمعهم وإلا الأصل موجود والنبي صلى الله عليه وسلم إن منعه من المواصلة بهم خشية أن تفرق فهذا شيء يختلف فهمك هنا المانع هذا المانع أنه خشية أن تفرق فلما زال المانع وهو خشية من فرضيتها فيقام لكن يكون له الأصل النبي صلى الله عليه وسلم حب فعل فعله ثم توقف ولم يتوقف ولم يمنع منه لما توقف خشية الفريضة إذا كان السبب مقتضي هذا الجبل وكان سبب يعني موجود مقتضى من جهة الحديث ولم يكن فيه معنى. لا، لم يفعله ولم يحض على فعله، لم يفعله ولم يحض على فعله ولم يمدح فاعله. قال ما فعل ذلك، هذه العبادة لم تشرع، فأنت تأتي بعبادة ما شرعت، لماذا فعله؟ قالوا للتقرب الله، محبة لله، محبة النبي صلى الله عليه وسلم، زيادة في الأجر، كل هذه الأشياء موجودة. هذا ولا نفعلها، ولذلك بعض أهل العلم يرى أن هذا من البدع. السبب المقصود لإزالة تشريط الصف كانت موجودة، كان هذا السبب موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم ما قال الخطة. لذلك حديث الخط لو ثبت، حديث الخط ضعيف، لو ثبت أن تخط خط خلاص. لا مكبرات الصوت. لا ما لا لا المانع يختل في حق النبي صلى الله عليه وسلم، ما في حق الناس. يعني صلى الله عليه وسلم لماذا لم يفعلوه؟ الصحابة لماذا لم يفعلوه؟ لماذا لم يحب النبي صلى الله عليه وسلم على فعله؟ عرفت؟ ايش هذه؟ حجة المحتفلين في الموت. لا ما كان فاضي، كان صلى الله عليه وسلم حظ عليه. نعم سلام ورحمة الله. طيب الأخت تقول هل ليلة نصف من شعبان فيها خلاف بين الفقهاء أم لا؟ نقول يا أخوان هو نحن العمدة في هذا ما خلاف الفقهاء، العمدة في أمور العبادات الأصل فيها التوقف، لا تفعل أي عبادة إلا إذا كان هناك نص يدل عليها، فالعبادات فيها التوقيف لابد أن تقف على نص. ثلاثة ليلة نصف من شعبان إذا كان الخلاف مبني على نصوص هذا يحسن هذا النص وهذا يضعفه فهذا خلاف مقبول، إذا كان الخلاف معتمد على نصوص هذا يرى حسن هذا النص أن هذا حديث حسن وهذا يرى حديث ضعيف، فالإشكالية سهلة، إشكالية تصبح الآن الأمر يسير سهل. أما إذا كانت القضية تحسين بالعقل فيقول يعني أنا أرى أنها حسنة وأن هذا شيء جيد وأن هذه وسيلة، وأن نقول لا هذه عبادات، عبادات وتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، وأي عبادة لم تثبت في الكتاب السني لم يثبت الأمر بها ولا الحظ على فعلها ولا مدح فاعلها فتفعلها على أن عبادة لها أوقات محددة وترتب لها ترتيبات معينة وتدعو الناس إليها هذه بدعة، هذه بدعة. لكن لو أن الإنسان أراد أن يقوم الليل وليلة من الليالي يعني جاءت جنة فصلى هذا لا بأس، لكن لا يقول للناس ليلة الأحد هذه لها كذا وكذا، أنا جربت عندما كنت أصلي ليلة الأحد وأقومها فتح الله عز وجل علي باب الرزق في ذكر معين عندما قلته حدث بي كذا وكذا، لا ما هو بالتجارة، هذه نأخذها من النساء فلما ليس من الأشخاص وليس من الطرق. نعم لا يرسل حق البدعة بس يخلص منها. أي نعم إذا كانت البدعة، البدعة تنقسم إلى قسمين، بدعة غير مكسرة وبدعة مكفرة. بدعة مكفرة التي يرتكب صاحبها شيئا من نواقض الإسلام. أوكي. إذا ارتكب شيئا من نواقض الإسلام هذه بدعة مكفرة. وإذا كان الإنسان لم يخرج ببدعته يعني إلى ارتكاب ناقض من نواقض الإسلام فهذا تعتبر بدعة غير مكفرة، بدعة مفسقة. نعم. تفضل يا أخي. تحديد الصلاة مثلا من الصلاة الصبح الجمعة الباطلة اللي أحسن بعدها البرزة. نعم، التزامها بعدد بحيث يدعو الناس إليها. لا هو شخصيا وجعلها كالراتبة كالسنة ما يصلح، ما ينبغي. الالتزام بعدد معين وتلتزم أيام كل على أنه هي سنة وطريقة ما يصلح، طريقة ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن استغفر مثلا 100 مرة، استغفر كذا، أو اجعل الأمر مفتوح، مرة تزيد مرة تنقص، لا تجعله كالراتب. أي ذكر ورد فيه النص العدد نلتزم بالعدد، الذي لم يرد فيه النص وإنما بينا فهو مفتوح أنت لا تلتزم بعدد لأنه قد تدعو الناس إليه وأنت لا تدري. بالنسبة للأخوات إذا عنده مسألة لا بأس أيضا. نعم. الذي يعرفه ما فيها دليل، لا أعرف فيها دليل. نعم. لا يصح لها كأنها سنة دائما، ما ينبغي إلا أن يكون لديه دليل، لأن يكون لديه دليل ماذا واجب عليها. إيش معنى ركزنا عليها؟ ترى إحنا فرح مرة يعني خلاص سؤال في البدعة. نعم. سلام. الفرق بين الاشتراك والاختلاف. نعم. طيب ماشي. ما الفرق بين الاشتراك والاختلاف؟ الاختلاف يا اخوان نذكر مسألنا. الاختلاف ينقسم الى قسمين، اختلاف محمود واختلاف مذموم. فعندما نختلف في مسألة من المسائل او على اي امر من امور الدنيا او الدين، فاذا اختلفنا وكان الاختلاف الهدف منه اصلاح الشيء فكان هذا يذكر رأي هذا يذكر رأي. فاذا كان الاختلاف يبني يعني قد ينشأ عن هذا الخلاف رأي ثالث ويكون هذا الرأي الثالث افضل من الرأيين. فالاختلاف الذي ناشئ عن اختلاف الافهام والاذهان والقدرات ويصل الى نتيجة فيها خير فهذا اختلاف محمود، وهذا مما جعله الله عز وجل في طبيعة البشر ان نختلف وينتج عن هذا الخلاف يعني امور خيرة طيبة. اما اذا كان ناشئ عن هوى وعن عجبة وعن يعني اشياء شخصية تعصبات حزبية او نفسية او نحو ذلك فهذا اختلاف مذموم. فوصل الاختلاف الى حد التفسيق والتبديع ووصل الى حد حمل السلاح فهذا لا شك صار الاشتراك. فاذا وصل الى التفسيق والتبديع بدون حمل السلاح فهذا اختراق، فإذا وصل إلى حمل السلاح هذا خروج، فهذا اختلاف أشد الاختلاف، هذا اختراق، فرقة تتكون من فرق. إذا أصبحنا نوالد ونعادي على هذه الآراء ونتخذها كأنها دين فهذه فرقة. فالخلاف إذا وصل إلى أمور دينية وأصبح الولاء والبراء عليهم فهذا صار فرق، هذه الفرقة. الذي أعرفه من الحديث ليس صحيح، ليس هناك حديث هذا مقوله. والاختلاف الذي هو الرحمة هو هذا اللي ذكرناه الذي ناتج عن تأمل في النصوص، هذا يذكر رأي هذا يذكر رأي فيكون فيه رحمة ببعض الناس فعلا عندما تجد رأي آخر وفيه رحمة وفيه متسع فهل يكون الرحمة هنا؟ لكن امرأة أسلمت في بلاد الكفر و يعني ليس هناك والي للمسلمين وليس هناك مراكز إسلامية فدعا أهل العلم رأى أنه يجب أن تزوج نفسه محتاج ولي فلو أخذ بعض الرأي أنا في شك. النقطة أيضا سارس السؤال الثاني خلينا نجاوب عنه تقول تريد معلومات موجزة عن الأباضية لو كان هناك سؤال محدد كان أفضل لكن على كل حال احنا نتكلم عن الأباضية بشكل عام. الأباضية هذه فرقة من فرق الخوارج فرقة رئيسية من فرق الخوارج وهي الفرقة الرابعة من فرق الكبرى وهذه هي الفرقة الوحيدة التي هي باقية إلى عصرنا الحاضر ينتسبون إلى عبد الله بن عباد الطميمي إلى عبد الله بن عباد الطميمي من قبل المتأخرين من زعماء الخوارج طبعا سبب الاستراق مشكلة صارت بين عبد الله بن عباد وبين نافع بن الأزرق مجرد أي خلاف طبعا عندهم مباشرة تنشر فالأزارقة كانوا يرون أن دم المخالف حلال وأنه كذا فخالفهم عبد الله بن عباد وقال لا ليست لا دماء المخالفين حلال ولا أطفالهم ولكن يعتبر أنهم كفار نعمة تجوز مناكحتهم وعرفهم. هذه الفرقة هي الوحيدة من فرق الخوارج الباقية إلى عصرنا الحاضر فرقة الأباضية ولا شك أن خلافها مع أهل السنة أمور الدنيا في أمور الدنيا يعني من ناحية الحروب أقل بكثير من الخلاف بينها وبين فرق الخوارج الأخرى لأن الأباضية يرون أن أهل السنة في الدنيا كفار نعمة كفرا كفر نعمة ولذلك يرون جواز مناكحتهم جواز البيع والشراء معهم ويرون حرمة دمائهم يعني طالما لم يفسر قضية ولا حرب عرفنا كيف أما في الآخرة فيرون أنهم خالدين مخلدين في نار جهنم ما هم لا هم حمش عند الدنيا أنا أنا ما شك هذه عند الناس كتب ولا المطبوعة كلها فيها يرون السنة كفار كفر نعمة وليس كفر مخرج من الملة يعني يحكمون عليهم بالإسلام ويحكمون عليهم كذا الأباضية نعم السلام عليكم نخذ الأباضية بعدين نشوف أسئلة الأخت. الأباضية هي تقول نحن لسنا خوارج في الوقت ذاته يدافعون عن أوائل الخوارج المحكمة الأولى من الخوارج ويرون المحكمة الأولى كانوا على صواب يرونهم أنهم كانوا على صواب وذكروا أشياء في الدفاع من المحكمة الأولى تقرأونها طبعا ذكرنا نحن الأشياء هذه علماء المعاصرين وكذا ما أظنها تحت الشرح الذين أي الحكم إلا لله الذين خرج على علي يدافعون عنهم وقلنا هذولا ما كانوا خوارج وما كانوا كذا بالنسبة لعقائدهم في الأسماء والصفات أباضية عمان معتزلة وأباضية الجزائر أشاعرة في الأسماء والصفات عموما أباضية عمان معتزلة وأباضية الجزائر أشاعرة هذا باب الأسماء والصفات ينفون في الذين في عمان ينفون رؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة ويجعلون من قال بأن الله يرى في الآخرة فهو كافر نعم وبين صارت مشكلة كبيرة بينهم وبين الشيخ بن باز رحمة الله عليه وكانوا يكفرونه صب الغاز على المنبس. وحتى أحدهم طلب المداخلة فقال له الشيخ المنبس بل يعني يكون هناك ردود علمية وسلمية لا يحتاج هذا الواحد فلا يكون فتنة للناس. وأمر الشيخ صالح الفوزان بالرد عليه وذكر الأدلة له يكفي هذا. نعم مثل ما ذكرنا هذه في الإيمان مثل الخوارج قول عمل لكن لا يجب ولا ينقص لنا يرانا جزء واحد لا تجزء. نعم انت تقرأونها نفس الكلام. نعم صلاة التسابيح هذه من الحديث التي فيها خلاف فبعض أهل العلم يحسنها بعض أهل العلم يضعفها سندا ومتنا. أما من ناحية المتن فالصفة التي وردت في صلاة التسابيح صفة منكرة فهي غير معروفة للصلاة الثانية صفتها منكرة فهي ضعيفة من ناحية متنها وضعيفة كذلك من ناحية السندين بعضها لأن هذا يعني الأقوى والظاهر. نعم في هذه المسألة إذا سألت عن حضور الموالد هل يحضر الإنسان مولد أو لا؟ وإذا الإنسان تفاجأ فوجد نفسه في مولد هل يخرج أم لا؟ والذي يذهب للموالد من أجل الإنكار هل يجوز له ذلك أم لا؟ بالنسبة لحضور الموالد طبعا تنقسم الأقسام. هناك موالد لا بد فيها من الشرك والكفر لا بد فيها إلا ما تنفي المولد ويعتقدون بالحضرة ويعتقدون بأشياء ولا بد أن تنشد الأشعار الشركية هذه لا شك أنه منكر يجوز الإنسان يحضر هذا المنكر. أما الموالد التي ليس فيها إلا قراءة شيء من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هذه لا تعتبر يعني من التي من البدع التي يصبح فيها الولاء والبراء والخصام وكذا لا هذه لا شك انها اقل بكثير. حتى ان بعض الناس بعض البلدان انما يحتفل المولد كالتالي بين المغرب والعشاء عنده درس محاضرة عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ثم يكون هناك يوزع شيء من الطعام وانتهى. هذه لا تقاس بالبدع من عرفة لا شك أن البدع بركات. هناك بدع في الدرك الأسفل تخرج من إنسان ملة الإسلام هناك بدع يعني حتى أن بعضها قد يكون فيها خلاف. نعم لا شك الإنسان والذي يتعمد الإنكار الحذر من أجل الإنكار فهذا قد يعرض نفسه للفتنة والمشاكل والفوضى. فالأصل الابتعاد ما لم يكن هذا إنسان وجيه وله مكانة وله كذا وله قدرة هذا يفعل. تسأل عن أشياء مصطلح الجامية الجامية وسلفية المدينة فقضية هذه المصطلحات يعني فيها التنابز بالألقاب. هؤلاء يسمون جامية هؤلاء يسمون سرورية هذه نسبة إلى أشخاص الهدف منها النبز وليس هو تصنيف علمي ليس هو تصنيف علمي إنما هو تنابز بالألقاب. في الجامعة نسبة إلى الشيخ محمد أمان الجامعي رحمه الله فالنسبة إليه ليست لا فرقة ولا كذا لكن هذه آراء ظهرت ومدرسة ظهرت وهي على شك التلاشي والاندثار بإذن الله تبارك وتعالى. يعني تقريبا هذه يعني اغلب عملهم عمل هذه الفرقة انما هي كيف الردود لو كان الرد علمي لا باس بذلك لكنه يكون الرد فيه شيء من الغلو من الغلو حتى يصل الامر الى ان المراد به اسقاط الشخص لا اسقاط المسألة ولا تصريح المسألة إنما صار الهدف هو التركيز على هذه الذات كيف تضرب ويمنع الاستماع إليها يمنع الاستفادة منها من كل وجه. لا هذه هنا أصبح هذا ليس ردا شرعيا. الرد العلمي إنسان ذكر مثلا يأتي بهذه المسألة ونذكر أدلتها ونقول هذه المسألة فيها كذا وكذا وهذا القول فيها ليس صحيحا وهكذا. أما تأثير الشخص قال مثلا هذا إنما قال بها لأن في نيته كذا وكذا وهذا هو من الخوارج وهذا هو هذا من التنافس السباب. والواجب على الإنسان الذي يعني يبتلى بمثل هذه المجالس الابتعاد عنها لأن الطعن في أهل العلم سواء من المنسبين يعني المنسبين في الجهة اليمين أو الجهة اليسار خلاص الإنسان يبتعد عن هؤلاء عن هذه الأشياء لأن سب العلماء والطعن فيهم هكذا جهل هذا لا يجوز. وأما المشايخ الذين دخلوا في هذه الفتنة وبعضهم فهو غير متصور للقضية فبعض الطلبة يقول والله يا شيخ كذا والله يا شيخ كذا يتستر بالعقيدة ويريد كذا وكذا الشيخ يصدق دفاعا عن السنة فبعض المشايخ إنما دخلوا هكذا يغرر يعني أشبه ما أدري ماذا نقول يعني استغفروا أو يعني حلف لهم بالله أيمان مغلظة فدخلوا في هذه الفتنة وإلا هو فتنة للتفريق بين أهل السنة في هذا البلد الإسلامي كانوا كتلة واحدة هناك كبار علماء هناك دعاة هناك عامة العلماء الدعاة يلتقون بالعلماء والدعاة يلتقون بالعامة كان يقيمة المحاضرة أحيانا تصل أمر لا بد من وجود دورية تنظم السر يعني في بعض المساجد مستحيل لو تأخرت قليلا صليت في المسجد غير المسجد ما تجد موقف ووصلت المحاضرات في النوادي وصلت المحاضرات في الملاعب الرياضية يعني شيء ما هم أقول فأهل الفساد في الأرض لا يعجبهم ذلك ولهم قاموا بحرب الدعاء ما يستطيعون ستذبح شعبية الدعاء فقالوا ما يقطع الشجرة لا أحد من أخصامهم كيف تقطع الشجرة فأس من فين تأخذ الخشبة أو شيء تكسر لك كسرة من الشجرة ثم تضع لها الفاس ثم تقطع الشجرة فلا تقطع الشجرة إلا بأحد أغصانها. فقالوا ما يمكن أن نفتت هذه الصحوة وهذه القوة في هذا البلد إلا بأن نفرق بينهم والتفريق والتحريش هذا ضابط النزاح الترى وهذا أصلا هذا يريد سلطة وهذا كذا فعلا. ثم أتى للدعاء والعلماء قال للدعاء يقول العلماء ترى هذا الأوران لكم علماء حرف ما تفهم شيء ولا تفقى الواقع شوف شبال كذا كذا كذا الدعاء قال كذا يجمعوا أشياء كلمات قد يخطئ الإنسان قد يعني يريد يصل لفكرة لكن لا يعبر عنها التعبير الصحيح أثناء الحماس أثناء كذا إنسان حاضر 10 سنوات لا يمكن يخرج منه خطأ مستحيل خط لا سيما محاضرات ارتجالية محاضرات كذا يأخذ الخطأ انظر ماذا قال أنه على علم لم يعلمه العلماء عنده شيء ما أحد يعلمه شخصه هو الذي يفقه الواقع وهو يقول أنهم على علم لا نعلمه نحن لكن هذا الجزء أنا عندي دراسة له انظر كيف ماذا يقول عنكم وبدأ يضربون بين العلماء وبين الدعاء عرفتم كيف وبين الدعاء وبين الشعب يقولون ترى هذا اصلا العياذ بالله يصلي الفرض وهذا كذا وهذا كذا ويتكلمون عن الدعاء حتى وصل الامر الى كيد العياذ بالله في العرب وكذا هذا هذه فتنة انساق بعض المشايخ مثل ما قلت لكم يعني استغفالا بعض الطلبة يلتفون حولهم الذين يثقون فيهم فبهذا الشكل. ولا شك أن بعض الناس أشبه ب يعني نزاع من القبائل أشبه ب يعني بسهولة تجرف الفتن فتبعد به ينجرف هو يقصد الخير فينجرف وراء هذه الفتن هذه فتنة الهدف منها التفريق وهذا التصنيف التصنيف بغير حق ظلم ظلم لا يقيم ولا بل نعم يلا في كل حال الوهابية كما تعلمون هي حركة إصلاحية في سبيل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وكان تركيزه الأكبر على قضية توحيد الألوهية ووجوب إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، ومنع أي وسيلة يمكن أن توقع في الشرك الأكبر محاربة هذه الوسائل. فبعضهم يعني يرى أن مجرد أن يسمع كلمة وهابية معناها غلاة في تكفير الناس، فهم عندهم فهم خاص بهم في لا إله إلا الله، وهم يعني عندهم عدم تعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال بعضهم أنه حتى إذا أتوا المدينة لا يمكن وهم في مسلم المسلم لا يمكن أتون إلى قبره، فإن صادف أحدهم ومر بالقبر قال أشهد أنك أديت الرسالة، يعني خلاص ما عندك يعني رسول. هذه يعني على عجب الله توهم باطلة، توهم باطلة. والله الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله على المنهج السلفي، والسلفية المتأخرين السلفية تنقسم إلى قسمين، هناك سلفية جماعة لها فكر معين محدد خاص بهم ولهم أفكار خاصة بهم، هذه جماعة. أما السلفية كمنهج وهو السير على ما سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، وهو الأخذ من الكتاب والسنة، فهم الكتاب والسنة على فهم السلف المنهج، فالسلفية متقدميهم وهم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، ومتأخرهم وهم ابن تيمية ومن جاء بعدهم، كلهم على منهج واحد بحمد الله تبارك وتعالى. هل لا يوجد خطأ؟ لا يوجد خطأ، ما أحد معصوم. يوجد مثال فقهية فيها خلاف، يوجد كذا. كجميع فكر نعم، هذا أنت سلفي ولا أنت سلفي؟ هل جماعة ايه مثل جماعة التبليغ، جماعة ثانية، جماعة اللي يسمون انفسهم السلفية، لهم مثلا الإمام يقولون ان الإمام شرط كمال، يعني قريبين منهم، لكن هم برضه جماعك ولا ما جاء. نعم السلام ورحمة الله. جيد ماشي. لا لا الحزب، الحزب يا اخوان هم جماعة ظالوا وعادوا على مبادئهم، لكن الحركة لا هي توالي وتعادى عن الإسلام، الحركة الإصلاحية الصحيحة طبعا، الحركة معناها تحرك في اتجاه معين، فمجموعة يتحركون، ولذلك مصطلحات معاصرة يقول هذا حركة هذا الحركة، طبعا يقصدون حركة معناها منتسب لجماعة إسلامية، هذا منتسب لجماعة إسلامية، لكن عندما تقول هذه حركة إصلاحية بمعنى أنه يعني جماعة قامت من أجل الإصلاح، تزعمها الشيخ عبد الوهاب رحمه الله، وجمع بين السلطان وبين القرآن. أما الثورة فثورة هذه المصطلحات ليست يعني غالبا تستخدم بمعنى انقلاب، بمعنى كذا، يعني بمعنى شيء فيه شيء من الخروج، لكن طبعا كلنا بحسده ما نفهم عنه هذا الحكم. فلو أن وجدت كاتب كتب ثورة ويقصد ثورة فكرية ويقصد ثورة كذا، لا بد أن نعرف إيش استخدمه. بالنسبة للأخت تسأل تقول من يحذر من الدعاء بحجة أنهم إخواني أنهم كذا، طبعا يا اخوان هذا التحذير وهذا المصطلح صار يستخدمه اي شخص ويقول على اي داعية وعلى كل من رأى له نشاط معين واراد اسقاطه فقل انتبه هذا يا اخواني وهذا تبليغه وهذا كذا كان التصنيف هذا بغير حق وذاك لا يرضى منك هذا التصنيف وهو لا ينتسب لهذا فلا شك ان الانسان يوقع نفسه في الاثم فجماعة الاخوان يعني ليس الانتساب اليهم يعني مسبة وقدح وكذا لكن اذا كان مقصد الانسان قول جماعة الاخوان بمعنى انه عنده عقائد يقصد عقائد معينة عقائد بدعية يقصد افكار معينة فهذا لا شك انه يقصد سد الذم للأصل من جماعة الاخوان حركة اصلاحية ايضا لكن وقعت في اخطاء نعم وقع دخل فيها من هو مرتدع لا شك دخل فيها من هو فكره ليس فكر سوي فصار جماعة الاخوان كمصنع الهدف مثل عادة الخلاف الاسلامي يقبلون من ثمانه ويعظوا هذا مشكلة يصبح تجميع وتجمع الغث السني هذه مشكلة فإذا كان يقصد ذنب بأنه مرتدى وأنه خارجي وأنه كذا فهذا لا يجوز حرام وصاحبه سيجد جزاءه في الدنيا سيجد جزاءه في الآخرة فالذي يحذر وإنما هكذا هو أو سمع كلام فقاله فهذا لا شك أنه آثم سأل تقول هذا هي لا تعلق بكتب العقيدة يعني لماذا نحن مثلا قلنا فرقا يعني من أين أخذنا كلمة فرقا لأن في شيء من الولاء والبراء على مبادئ هذه المبادئ بدعية هذه اجتهاد يعني ما في يعني هذه اجتهادية إنما هي مأخوذة من يعني اللغة لها لا شك أنها مستخدمة لكن الأصل أنها مستوحاة من فهم عقدي ما اعتمد على الله اجتهاد بحث كيف نحن الان الحزب هل الحزب كل الاحزاب مذمومة ايوه نقول ما هو المجد لا الاخ يقصد مراجع لا هي اجتهاد من عندك هي على اصل اجتهاد لك ان تاخذ به لك مبني على فهم المعنى الشرعي فالتحزب على الاسلام جائز تحزب على جزء من الاسلام هذا هو المضمون من خلال فهم الايات التي وردت في القران لما الحزب مدح الحزب اين مدح الحزب اذا كان على الاسلام اين ذم الحزب اذا كان على جزء وترك جزء عرفت كيف اي نعم فهي قضيه اجتهاديه يعني تنظيميه ما هو ليس الا اجتهاديه يعني نرجع هذا اجتهاد بحت يعني من مفهوم كتب العقيده وكتب اللغه يعني هل في مرجع كتاب معين اعتمدت عليه ولا ما في شيخ لو في شخص يعني ليس لها حزب معين او بلاد معين ولما نعط شهد ان هذا الحزب اللي من حزب ليس حزب مفهوم انه خارج عن الاسلام ثم تشهد وهل يعني الحكم هنا الحكم على الشهاده ولا عن الحزب ايش دخل الحزب؟ يعني انا فاهم الحزب ما عليك منه الان هو الان قبل وفاته رجع من فهم الصحيح الاسلام وقال اشهد ان لا اله الا الله فهو ما أعطى لأنه ما أعطى لأنه ما أعطى لأنه ما أعطى لأنه ما أعطى لأنه ما أعطى لا هذا الظاهر الظاهر انت الذي تحكم على الظاهر، الظاهر انه قبل موته نطق بالشهادتين فترجو له الخير. انا ما اتكلم عنه، النبي صلى الله عليه وسلم عندما رفع اصابع الجيب على رجل السيف رفع عليه السلاح كيف؟ فقال هو كان كيف؟ كان عن الكفر. فلما رفع عليه السلاح قال اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان رسول الله. طبعا هذا الرجل هذا المسلمين كان يخرج يقتل ويهرب يقتل ويهرب، فالسلام ادركه ورفع عليه السلاح يريد قتله وقال اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان رسول الله فقتله. قال قتلت بعد ان قال لا اله الا الله؟ اقتلت بعد ان قال لا اله الا الله؟ قال يا رسول الله والله ان ما قال تعوذا من السيف. قال هل شققت عن قلبه حتى تعرف قالها ام لا؟ فالاصل عندنا ان من مات على التوحيد فالاصل عندنا انه خاتمته حسنه. بقيه العقائد التي عنده بقيه الاشياء التي عنده نحن الاصل نحسن الظن انه ان شاء الله مات على توبه، وان ما حدث له يعني من هذا القتل او من غيره انها تكون كفاره باذن الله. فالاصح ان شاء الله التحقيق الدقيق ليس من نقول بالنسبة لأفكار الحزب لا شك أن أفكار مثلا فيها يعني مخالفة للدين الإسلام كجعل العروبة مقدمة على الإسلام، فهذا الكلام عن الحزب. أما الشخص بعينه نطق بالشهادتين ثم يموت ما نقول له هو ما زال على أفكار حزبه، إيش درك؟ هل أنت الآن قبل أن أموت سألت أنت ما زلت مصر على أفكار حزبه أم لا؟ أنا أرى أن يكفي هذا. نعم السلام عليكم. تكفير يكون عنه كفار؟ أعوذ بالله أعوذ بالله. كفر دعاء المعرفين في هذا البلد وتكسير هكذا؟ أعوذ بالله أعوذ بالله. لا مثل هؤلاء لا يحضرنا. نعم هل تبرع من بعض العقائد الشركية؟ أخذ مساعدة أخذ مساعدة يعني رجل مثلا أقام خرج من الإسلام لكن أراد الشهادة ولم يقل لنا خيار ذلك حتى ما فلما مات قال حتى ما قال أقولها فلما استطيع أنا جزء ما عندي جديد قال ما عندي جلس أقول له أنا فيقول ما فهمتني أنا فهمت من البداية قلت له هل هذا الذي قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله تبرأ من عقائد المشركين؟ إذا أنت هذا الذي أنت هذا الأصل إذا ما زال ما كان في فرصة ما كان في فرصة تبرر مثلا أو ما تأكدني هل هو فعلا يعني نطقها ويعرف معناها تماما ويقصد كذا ويقصد كذا ما تدري. فالأصل الأصل بالنسبة لإحكام الظاهر إحكام الناس في الدنيا هو الظاهر، أما في الآخر حسابه عند الله. فالتدقيق الآن في هذه الأشياء هذا غلو. لا لا ما في بأس، ترجو يا أخي أحسن الظن، أحسن الظن. أي شخص يموت على التوحيد على نطق بالشهادتين هذه يا أخي حسن حسن، هذه قد لا يعدل شيء. لو قال خالد لو قال أحسن أحسن الظن أحسن الظن ندعون جميل الأصل تخلص الله أن يرحم مسلم مسلم تكثر منك من نطق بالشهادتين ثم قتل فهو مسلم. يا أخي أنت من قال لهذا المعين الآن أنه كافر وأنه ما دخل في الإسلام وأنه ما زال على كفر؟ من قال ما حتى رب عينه يقول هكذا أن هذا كافر وهذا كذا؟ طب كافر أم أفر كلام صحيح؟ هذا هو هذا الغلاء في التكفير. شو الفرق بيننا وبين الإسلام إذا إحنا كفر الأشخاص كذا؟ نتكلم على ليس على معين على على احنا ايش نتكلم احنا نتكلم على احنا والله انا على احنا نقول هذا كلامي انا نفسي. انت لو ركز معي من مات وانت بالشهادتين نحسن الظن الله اكبر. لا وش الخساره؟ هل لو مات الرجل مع الله جل لا يريد يدخله يعني اسمع مني اسمع مني بس ما يضر. الدعاء لم يغير شيء، الدعاء لم يغير شيء. لو كان هذا الرجل كافر باطنا واسلم ظاهرا او مات على التوحيد كما يظهر لنا، مات على الشهادتين كما يظهر لنا، وفي الحقيقة مات على الكفر، فلا قلت رحمة الله عليه، أسأل الله أن يرحمه وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ما حدث كفارة له. لا قلت هذا، هل لو الرجل كافر باطن يضر شيء؟ ما يضر شيء. هل معنى أنت الآن عندما تقول هو مات على الشهادة معناه أن أفكاره القديمة أنت تصححها أو تدعو إلى حزبه؟ لا، هذا فرق كبير، هذا فرق كبير. أحنا نحسن الظن والأصل فينا هذا هو. بعدين هذه رحمة الله واسعة، رحمة الله قد يرحم زنديق وهذا الزنديق يعني يختم له بخاتمة طيبة، قد يكون إنسان والعياذ بالله يتزندق في شبابه زندقة يعني أعوذ بالله لا صلوات ولا كذا فسق مع الفسق ويختم له بخاتمة حسنة أي يتوب قبل موته. فهميني يعني ما يخلى بمعنى جمع واسعة ما تنجحنا من لا سنتكلم والله من ناحية علمية يعني من مات على التوحيد عندنا في عقيدته نحسن الظن نحسن الظن نسأل الله أن يكون رزقه الله توبة صادقة ظاهرها كذا لأن يا أخي لا يختم الظاهر لا يختم بشخص كافر باطنا أن يموت على التوحيد لا يمكن. إذا كان عقل والديه عقل والديه شؤم الوقوق لا يستطيع أن ينطق بالشهادتين ويموت عليه. فنحن نقول يا أخي هذا الذي يموت وهو في خلاص وينطق بالشهادتين يا أخي كيف استطاع؟ يحرمه الله لو الظاهر نحن نتكلم لو كان كافر باطنا يحرمه الله منه. كم من أناس أثناء الوفاة خلاص سكرات الموت قل لا لا لا لا لا أعوذ بالله بعض يقول هو كافر بها هكذا يقول هو كافر بها. شايف الذي يوفق مثل هذا يخلص الله تبارك وتعالى له، لكن لم يصح أفكار الحزب لكن يقول نرجو. هذا الأصل هنا يا أخي ما يضرنا شيء، فليس شيء على عقيدتنا أبدا، بل هذه عقيدة الإسلام في ذهني وهي حسن الظن ورجاء الخير للناس ورجاء الرحمة لهم. ثم ما يضر شيء. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم هذا الأصل. نعم ونرجو له أن لا يكون مثل ذاك طبعا. نعم نرجو لكل من مات على النطق بالشهادتين نطقها نطقا صريحا، نرجو له الخير بدلالة الحديث من عقول نحن، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، مو كلامنا، يصير محاسبة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم السلام. نعم نعم ممكن أتكلم. نعم طبعا في واحدة بعض صالة تصور شكلي اليوم هذه. نعم ردت من الرد أخير الأصل أن المبتدع عند أنت الأصل، الأصل أنك أن تدعوه من الله سبحانه وتعالى، الأصل أنت مع كل من خالفك. لا لا ما تدخل في الجدال، انت تريد تدعو ولا تريد تحاور وتناظر؟ لا لا انت لا تصل هذا، لا في فرق بين الدعوة وبين المناظرة. مناظرة هذه انت تناظر شخص من اجل اخراسه واحراجه امام الاخرين. لا لا لا ما تناظر انت بدون علم، لا تناظر، لو يدخل مناظرة ويمثل الطرف ما يجوز له ذلك، لا تناظر. لا لا لا لا الدعوة تترك المناظرة. الله أكبر الله أكبر. أنا عندي محاضرة في المسجد فأعتذر يا أخي. جزاكم الله خير.